حتى أنهم بادروا معهم علي بن أبي طالب وصادروا عسكرا حتى قاوموهم وغلبوهم، وعلي أقوى منهم وعلى ذلك وهو أولى بالحق منه من اتفاق الناس. وعسكر معاوية يعلمون أن علي أفضل منه وأحق بالأمر، ولم يكن ذلك منهم إلا معاذ أو من أعلى الأواصل. ولم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين ينتهي الأمر بنفسه ولا يتسمى بأمير المؤمنين، فلقد دعا ذلك بعد حكم الحكمين. بعد حكم الحكمين وكان غير واحد من عسكر معاوية يقول له: لماذا تقاتل علي وليس لك سابقته ولا قوه ولا صبره وهو اولى بالامر منك؟ فاعترف معاويه بنعم، لكن قاتلوا معاويه لما ان عسكر علي فيه ضرب يعتدون عليه كما اعتدوا على اكبر. وانهم يقاتلونهم دفعا لسيادهم عليه. وقتال الصائم جائع، ولهذا لم يمتحوهم من القتال حتى لقاهم فلان. ولهذا قال الأشكر بن أحمعي: إنهم يرسلون علينا لأننا نحن بلقاهم بالقتال. وعلي رضي الله عنه يرسلون علي. وعلي رضي الله عنه كان عاجزا عن فهم طلبة من العسكرين. من العسكرين من العسكريين كان في ظلم من العسكريين اللي هم قتلوا عثمان، وكذلك ظلم من العسكر معاوية. ولم تكن أحوالهم يوافقونهم على ما يأمر به. وأحوال معاوية يوافقونه. وكان أكثر من أسباب يعني كان أحوال علي ما يوافقونه، وكل ما يأمرهم فيه ما كل الذي يأمرهم فيه كان يوافقونه عليه. وأما أتباع معاوية كانوا موافقين له. وكان يرى أن القتال يحصل به المطلوب فما حصل به إلا ضد المطلوب. يعني كان علي يرى أن القتال سيحصل به المطلوب وهو إرجاعهم للجماعة، إرجاع الذين خرجوا عن الجماعة دول وجمع جماعة المسلمين كلها تحت خلافته، لكن الذي حصل هو خلافه، تسعى الشق وبقي الخلاف وإلى أن خرجت الخوارج و قتلت علي بن أبي طالب. بعد ذلك يعني حصل الخلاف الذي كان مطلوب وهو جمع الناس كلهم تحت راية واحد. وكان في عسكر معاوية أن يتهم علي بأشياء من الظلم هو دليل منها. وطالب الحق من عسكر معاوية يقول لا يمكن أن يضيعنا من يعدل علينا ولا يظلمنا. ونحن إذا ضيعنا عليا ظلمنا عسكر كما ظلم عثمان. وعلي إما عاجز عن العدل علينا أو غير فاعل لنا، وليس علينا أن نضيع عاجزا عن العدل علينا ولا تارك لنا. فإن في السنة يعلمون أنه ما كان القتال محظورا به لا واجبا ولا مستحبا، ولكن يعلمون أن الاجتهاد فأخطأ. وأما قول كانوا معاوية من المعلمة في قلوبهم فنعم، وأكثر الطلقاء كلهم من المعلمة في قلوبهم. فالحاق بن شاك والبراحية عكرمة بأبي جهل وسهيل بن العقد وصفوان بن أمية وحكيم بن حجارة وهؤلاء من خيار المسلمين، والمعلمة في قلوبهم بعضهم حسن الإسلام. وقال بدر منهم يسلم أول النهار رغبة منهم في الدنيا، فلا يزيد آخر النهار إلا الإسلام أحب إليه مما طلع عليه الشيخ. وأما قوله وقاتل عليا وهو عندهم رابع الخلفاء إمام الحق، وكل من قاتل إمام الحق فهو باطل باطل. فيقال له: أولا الباطل قد يكون تأولا معتقدا أنه على حق، وقد يكون متعمدا يعلم أنه باطل. وقد يكون بغيه مرتبة من شبهة وشهوة. شبهة وشهوة يكون يعني عنده شبهة وفي عنده شهوة فيلتبس عليه الأمر. يعني هذه أحوال البغاة، يعني يا إما أنه مجتهد ويظن أن هذا الذي هو يقوم فيه هو الحق ولا، وإما أنه يعلم أن الذي يقوم به من البغي باطل، وإما أنه يختلط عنده الأمر من الشهوة والشبه.